لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. موقف آخر من مواقف السيرة النبوية يرويه لنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه، أي عندما هاجر إلى المدينة نزل ضيفا عليه، وأبو أيوب أحد أقارب وأخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل في السفل أي في الدور الأول وأبو أيوب في العلو. يقول: فانتبه أبو أيوب فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: كيف نكون في المكان الأعلى وهذا السقف الذي نحن عليه فوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو يرى أن هذا ليس من اللائق أن يكون. قال: فتنحوا فباتوا في جانب، يعني تنحى هو وامرأته في الحجرة التي هما فيها، فكانوا في جانب الحجرة، يعني أعظموا أن تكون حركتهم في هذه الحجرة على هذا السقف الذي تحته النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ذلك، يعني بعد ذلك لما أصبح كلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصعد هو لأعلى وينزل أبو أيوب ومرأته لأسفل، فقال صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق بنا، السفل أرفق بنا، كما في رواية أخرى: يغشاني أصحابي. يعني حينما يكون في الدور الأول يأتي الصحابة ويخرجون وهكذا في زيارتهم له صلى الله عليه وسلم في تعلم العلم منه، فإذا كان في الدور الأول يكون أيسر، بخلاف ما لو كان في أعلى فهذا ربما يكون فيه مشقة، فلذلك اختار أن يكون في الدور الأول أو السفلي. فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. هو مصر على هذا ويرى أن هذا من التعظيم والتوقير، يعني لا أكون أبدا في مكان أنت تحته يا رسول الله. يقول: فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جاء به يعني يصنع الطعام ويصعد ويقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع باقي الطعام في الآنية ونحو ذلك، فإذا جاء به سأل عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم فيتبع موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو أيوب ينظر من أين أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل من نفس المكان، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه يعني باقي الطعام سأل عن موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام؟ فزع حينما يعبر الصحابة أو تأتي في الرواية هذه الكلمة هو يعني ليس من باب التهويل وتصوير المشهد على ما ليس عليه، لا، بل في الحقيقة الصحابي رضي الله عنه قد حصل له ذلك، يعني كيف يقدم طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل منه؟ هل هذا الطعام محرم؟ ولذلك أول ما سأل قال: أحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. فقال أبو أيوب: فإني أكره ما تكره، أو أكره ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الملك، يعني جبريل، فكان صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك، لأنه يناجي جبريل عليه السلام ويتنزل عليه بالقرآن، كان يكره أن يأكل هذه الأطعمة كالثوم والبصل والكراث ونحو ذلك. والحديث رواه مسلم وغيره، وفي رواية عند ابن إسحاق وسندها حسن أن أبا أيوب رضي الله عنه قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون أو أن أكون في سفل البيت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن. يقول: فلقد انكسر حب لنا فيه ماء، يعني مثل الزلعة ونحو ذلك التي كانوا يجعلون فيها الماء انكسرت. قال: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، أو ما لنا لحاف غيرها، كان عندهم لحاف يتغطون به، فلما انكسر هذا الإناء الذي فيه الماء خاف أن يتقاطر الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا هذا اللحاف الذي لا يملكون غيره، قال: ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه، أو أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء فيؤذيه. وهذا الموقف أيها الأحبة فيه الكثير من الفوائد، لكن أعظمها وأوضحها صدق الصحابة رضي الله عنهم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء كانوا يتنافسون على أي منهم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك لما نزل على أبي أيوب أشار عليه أن يصعد في المكان المرتفع ولا يكون في السفل، حتى أصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا مصر على أن يصعد. ثم أيضا حينما كان يصعد إليه بالطعام يتتبع أصابع ومكان أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل من حيث أكل. ثم ثالثا في قوله عن الثوم: لا ولكني أكره، يعني ليس بحرام. فقال أبو أيوب مباشرة: أكره ما تكره. هذا صدق المحبة، وليس كما يفعل بعض الناس حينما تقول له هذا الأمر مكروه فيقول لك: يعني مكروه ليس فيه إثم، يعني مكروه فقط، يعني لو تركته أخذ حسنات ولو فعلته ليس علي إثم، ويفعله فضلا عمن يتلبس بالحرام. تقول له هذا حرام، يقول لك: ليه وإيه الدليل ومين اللي قال ممكن يكون فيها، وهكذا يظل يعاند ويجادل وفي النهاية لا يمتثل. أما الصحابة رضي الله عنهم فبمجرد أن يعرف الواحد منهم حكم الشيء حتى ولو كان مكروها، من كمال المحبة ألا يفعل المكروه. انظر مثلا للذين يدخنون يشربون الدخان مثلا، حينما تناقشه في أدلة التحريم حتى تذكر له فتوى الأزهر الشريف بتحريم ذلك، يظل معك يجادل جدالا عقيما وهو ممسك بالسجارة، يعني لا يطفئها، وبعد هذا النقاش وهذا الجدال يستمر أيضا على ما هو عليه. أين الصدق في المحبة؟ لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع أو يطيع. ثم كذلك في فعل أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه وامرأته حينما أخذ أو قام بتنشيف الماء باللحاف الذي لا يملكون غيره، فقط لأنهم يخافون أن يتقاطر الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تقاطر واعتذر له ليس فيها شيء، يعني ماذا سنفعل، وهذا اللحاف نتغطى به، لكن إنها المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني علينا أن نقف مع هذا الموقف ونتساءل: ما أمارة الصدق في حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم في الأمة خير كثير وفي المصلين خير كثير، ولكن نحتاج أن نكثر ذلك وأن نزيده وأن نجتهد في تعرف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف عليها والحرص عليها وتطبيقها ونشرها بين الناس، فهذا بلا شك من أعظم علامات أو ما يدل على صدقنا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يتوفنا على ملته وأن يحشرنا يوم القيامة تحت لوائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.